طيب يا شيخ الزرادة. لا ليس هناك خطب. ليس له صلاة مثلا. ليس لها صلاة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.